بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثانية والعشرون. أحد الإخوة من مشايخ الشام، وهو تلميذ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد ذكرها لي قبل رمضان بأيام. يقول: كان هناك طالب في كلية الطب، وكان أحد المسلمين، لكنه يجهل كثيرا من أمور الشرع، ولكن فيه خيرا. وعند التخرج شعر ببعض الضعف، وهو طبيب، فلما فحص عليه الأطباء قالوا: إن فيك مرضا يبدو أنه لن يمهلك إلا أشهرا قليلة. وتأكد وتأكد وهم يؤكدون له، وهو في نهاية الدراسة لم يبق على التخرج إلا أيام، وكان متفوقا في دراسته. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض، من أرداك؟ يقول الراوي وهو يعرف القصة بنفسه، يقول: كانت عزيمة هذا الشاب قوية، وازداد إيمانه بالله، وقال: سأمضي ولن يحصل لي إلا ما كتبه الله. فدخل الاختبار واجتازه وتخرج متفوقا، ثم غفل عن أمر المرض مع أنه كان يعاني منه، وذهب إلى قرية من قرى الشام، وتمكن من فتح عيادة فيها. ثم إنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وكان أكثر سكان هذه البلدة الصغيرة من الفقراء، فجعل هذه العيادة بسعر قليل، وقال: نصف دخل هذه العيادة سأطعمه الفقراء والمساكين من أهل هذه البلدة، لأنه آمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول الراوي: فاستمر في عيادته يأخذ نصف الدخل نصفه ويطعمه الفقراء والمساكين، فابتهج أهل القرية بهذه العيادة. إذا احتاجوا إلى طبيب وجدوا هذا الشاب الصالح، ويخرجون والفقراء معهم صدقات بعد أن يعالجهم. فلبث في عيادته مدة طويلة جدا، أكثر مما قدره الأطباء له، ثم إنه بدأ يشعر بأن صحته تتحسن، ومكث أكثر من سنتين وهو لا يراجع أحدا، حتى عاد إلى دمشق بعد سنوات. وكان في الجامعة يوم يخصص في كلية الطب لسائر الأطباء، وليس خاصا بأعضاء كلية الطب من الطلاب والمدرسين، بل لعموم الأطباء. وكانت هذه المحاضرات في ذلك اليوم يتحدث فيها بعض المتخصصين فيما توصل إليه الطب في اختصاصاته. فجاء هذا الشاب الطبيب وحضر محاضرة في ذلك اليوم المفتوح للجميع، وكان المحاضر متخصصا في المرض الذي أصاب هذا الشاب، وحذره الأطباء من أنه لن يعيش إلا أشهرا قليلة جدا. فحضر، فقال هذا المحاضر حين تحدث عن هذا المرض وأنه إذا أهمل، وأنه قال: وقد فقدنا أحد نجباء الطلاب في هذه الجامعة وفي هذه الكلية، فقبل سنوات كان أحد الطلاب المتفوقين قد أصيب بهذا المرض قرب الاختبار وفقدناه. فقام هذا الطالب وجاء إلى المحاضر ومكث عنده قليلا، حتى قال: ماذا تريد؟ قال: أنا الطالب الذي أمتني. فقال: سبحان الله، الطالب هذا مات، هذا معروف عندنا أنه مات. قال: لم يمت، وأنا فلان بن فلان، وعرفه بعض الناس. فصارت صدمة لهذا المحاضر ولكثير ممن يعرف هذا الشاب الذي انعزل ورجع إلى تلك القرية ومكث فيها وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وإني أعرف والله الذي لا إله غيره، من جرب هذا الأمر فوجد فائدة عظيمة. وهذا مثال واحد من آثار الصدقة.